والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. دليل: فتح قطعا من متن الطيبة، وقطعا زفر، رمد سكونا، أي قرأ قطعا بإسكان الطاء زفر يعقوب، رم الكساء دن ابن كثير، الباقون بفتح الطاء قطعا. أولئك أصحاب النير هم فيها خالدون. أبو عمرو على الوجه السابق بإمالة النار كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعقوب بإسكان الطاء من قطع، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعقوب على الوجه السابق بسكون بالوقف بهاء السكت. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج، أولئك أصحاب النير هم فيها خالدون. أبو عمرو على الوجه السابق بإمالة النار واندرج معه الصوري، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ابن الأكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإبليس، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النير هم فيها خالدون. الرملي بالسكت على المفصول والإمالة، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فتح النار أبو الحارث بإسكان طاء قطعا واندرج معه يعقوب، أولئك الإمالة. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الأصبهاني بتسهيل همز كأنما وقصر وتوسط المنفصل والنقل ولم يندرج معه أحد. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ابن كثير على الوجه السابق بإسكان طاء قطعا. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الأزرق بالإشباع والنقي وتقليد النار وقصر البدل وثلاثة العارض. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما

بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أبو عمرو بالإدغام وإمالة النار كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعقوب على الوجه السابق بإسكان الطاء من قطعا وفتح النار.